السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالك؟ عفوا شيخي، العفو منكم شيخي، أخذ علاجا فينيمني، فالعفو منكم شيخي. لا بأس، نقرأ إن شاء الله هذه الربع ساعة إن شاء الله. الآن سنن أبي داود، نقرأ من الموطأ من سنن أبي داود كما تحب. من سنن أبي داود أم الموطأ؟ أبي داود، سنن أبي داود. كما تحب شيخ، سنن أبي داود أم الموطأ كما تحب شيخ. طيب حاضر شيخ، حاضر دقيقة شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب وقوت الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب وقوت الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي وعن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبر أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: وكذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وشمس الظهر قد يقل أن تظهر. وحدثنا يحيى بن مالك يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت النبي. حدثني قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرب النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثون. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك صبحه، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى عمالي: ان اهم منكم عندي الصلاه، ومن حافظها وحافظ عليه حافظ دينه، ومن ضيعها فهو ولما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشبكة. قالوا: حدثني عن مالك عن عمي ابي سهيل عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى ابي موسى رضي الله تعالى عنه: صلي الظهر اذا زغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء ونقية قبل ان يدخل صفرة، والمغرب اذا غربت الشمس، واخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشبكة، واقرا فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وبه قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه: صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وهو حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عابد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك انه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبه قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قبيل فياتيهم وشمس مرتفعه. وبه اليه قال: وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال: ما ادركت الناس الا وهم يصلون ظهر بعشي باب وقت الجمعه. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمي ابي سهيل بن مالك عن ابي انه قال: كنت ارى تنفسة لعقيل بن ابي طالب يوم الجمعه تطرح الى جدار المسجد الغربي، فاذا غشيت تنفسة كلها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وصلى الجمعه. قال مالك: والد ابي سهيل إن ثم نرجع الى بعد صلاه الجمعه فنقيل قائلة الضحى. وبه قال: حدثني عن مالك عن عمرو بن حمزني عن ابن ابي صليط ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه صلى الجمعه بالمدينه وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتأجيل وسرعة السير. باب من أدرك ركعة من الصلاة. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وبحدثني عن مالك أن بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان: من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة. وبه قال: وحدثني يحيى عن مالك أن بلغه أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءتهم من القرآن فقد فاتوا خير كثير. باب ما جاء في دلوك الشمس إلى وغسق الليل بالإيقال. حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها وبالإيقال. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي وغسق الليل جتماع الليل وظلمته. باب جامع الوقود بالإيقال. حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه طففت؟ قال يحيى قال مالك. وقال ويقال لكل شيء وفاء وتطبيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقته ولما فاته من وقته أعظم أو قال أفضل من أهله وماله. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة سهيًا أو ناسيًا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك رحمة الله عليه وهذا الأمر الذي هو وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وقال مالك أجبك العمرة التي في المغرب فإذا ذهبت العمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك وذلك بما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفق في الوقت فإنه يصلي باب النوم عن الصلاة بالإيقال. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن نسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قافل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال نقل لنا الصبح ونام بلال. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه وكلا بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلته مقابل الفجر فغلبته عينه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربته الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتاد فبعثوا رواحلا وقتدوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله تعالى عنه فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسى الصلاة فليصلي إذا ذكر فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلال رضي الله تعالى عنه أن يوقظ من الصلاة فركض بلال رضي الله تعالى عنه وركض حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد في شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلال رضي الله تعالى عنه أن ينادي بصلاة أو قال يقم فصلى. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لرد إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن صلاة أو نسيها ثم فزع إلي فليصليها كما كان يصليها به وقد ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نما. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر. فقال أبي بكر أشهد أنك رسول الله. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة بالإيقال. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن سمعان عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شد الحر فيبرد عن الصلاة. وقال اشكت النار الى ربي عز وجل فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا فهدنا انا بنفسين في كل عام نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. وحدثنا مالك عن عابد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. وذكر ان النار اشكت الى ربي عز وجل فهدنا انا في كل عام بنفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن المعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم بالإيقال. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا ويؤذينا بريح الثوم بالإيقال. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبري أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزع عن فيه كتب الطهارة بالإيقال. بالايه باب العمل في الوضوء بالايه قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابي انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وجد عمرو بن يحيى المزني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التصدي وان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فافرغ على يدي فغسل يديه مرتين ثم تمضمض وستر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح براسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. قالوا حدثنا عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليتر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليتر. وقال يا حزمة مالك أن يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة. وحدثني أن له لباس بذلك. وحدثني عن مالك أن بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقب من النار. وحدثني عن مالك عن حمل محمد بن طحل عن عثمان بن عبد الرحمن ان ابا وحدثه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتوضا بالماء لما دعت ازاريه قال يحرص الى مالك عن الرجل يتوضا فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او قال غسل ذراعي قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض وليعد ولا يعد غسل وجهه واما الذي غسل ذراعي قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعي حتى يكون غسلهما بعد إذا كان ذلك بمكانه أو بحضرته ذلك. قال يحيى وسئل من يكون عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما ويستنثر ما ويستنثر ما يستغفر إن كان يريد أن يصلي باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوء فإن أحدكم لا يدري أين تديد. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسامه ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اذا نام احدكم مضجعا فليتوضا. وحدثني عن مالك عن زيد بن اسامه ان تفسير هذه الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الى الكعبين ان ذلك اذا قمتم من المضجع يعني النوم. يا قال يحيى قال مالك ما الامر عندنا انه لا يتوضا من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسير من الجسد ولا يتوضا الا من حدث يخرج من ذكر او دبر او نوم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا باب الطهور للوضوء اليه. قال حدثني عن مالك حدثني يحيى عن مالك عن زفر بن سلمين عن سعد بن سلمة بن علي بن الازرق عن المغيرة بن ابي بردة ومن بني عبد الدر انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا فنتوضا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ما يدد. حدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن حميدة بنت ابي عبيدة بن فروة عن خالدها كابجة بنت كعب بن مالك وكان تحت ابن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه انها اخبرت ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فاصغل الينا حتى شربت. قالت كبشة فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا بنت اخي؟ قالت فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او قال طوافتي. قال يحيى قال ملك لا باس به الا ان يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن ابن سعد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث يعني عن ابن عبد الرحمن بن ابن حاطب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج في ركبه به مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى ولدوا حوضا. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فانا نرد على سباع وترد علينا. قال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ان كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا باب ما لا يجب منه الوضوء به. قال حدثني حيان عن مالك عن محمد بن عمرة عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها فقالت ان امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. قالت ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده بنية طلحة بن عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلص مرارا وفي المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسليمان يكون عن رجل قال سطع من هل عليه وضوء؟ فقال ليس عليه وضوء وليتبضمن من ذلك وليغسل به. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حنطبنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى وسليمان يكون هل بالقي وضوء؟ قال لا ولكن ليتبضمن من ذلك وليغسل به وليس عليه وضوء. باب ترك الوضوء مما مسته النار به. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن سمعان عن عطاء بن ياسر عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن ابن سعد عن بشير بن ياسر مولى بني حارثه عن سويد بن النعمان انه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصباح وهي من ادنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يوضع الا بسوق فامر به فزري. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يوضع الا بسوق فامر به فزري. فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. وحدثني عن مالك عن محمد بن كديع وعن صفر بن سليم انهما اخبره عن محمد بن ابراهيم بن الحارث تيمية عن ربيعة بن عبيد الله بن الوتري أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المزني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كانا لا يتوضأان مما مسد النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن رجل يتوضأ لصلاة ثم يصيب وضعا من مقاده مسد النار والضوء. قال أرأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني عن يحيى عن مالك عن أبي نعيم وأبي بن غزنة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن كدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب له خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أوتي بفضل ذلك طعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن زيد الناصري ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قدم من العرق فدخل عليه ابو طلحه وابي بن كعب فقرب لهما طعاما قد بست النار فاكلوا منه. فقام انس رضي الله تعالى عنه فتوضا. فقال ابو طلحه وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ما هذا يا انس عراقيه؟ فقال انس ليتني لم افعل. وقام ابو طلحه وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فصلى ولم يتوضا. ثم نقرا من اخر الوطا. الله يزيد فضلك يا شيخ. بسم الله. كتاب الصدقات باب الترغيب في الصدقة بليه. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة وحتى تكون مثل الجبل بليه. قال وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول وكان أبو طلحة أكثر أنصار كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر أنصارين بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أموالي إليه يروحها وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب ماء فيها طيب. قال انس رضي الله تعالى عنه فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة رضي الله تعالى عنه الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بيروحها وانها صدقة لله ارجو برها وتخرى عند الله فضع يا رسول الله حيث جئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه واني ارى ان تجعل في الاقربين. فقال ابو طلحه افعلوا يا رسول الله. فقسم ابو طلحه في اقاربي وبني عمي وبني. قال وحدثني مالك عن زيد بن سمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطوا السائل وان جعل فرس. وحدثني مالك عن زيد بن سمع عن عمرو بن معاذ الاشعري الانصري عن جدتي انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن احداكن ان تهدي لجارتها ولو كرع محرقا. وحدثني عن مالك انه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها انا مسكينة سالها وهي صائمة وليس في بيتها الا رغيف فقالت لمولاة الله اعطي عطية، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت عطية، فقالت ففعلت. قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنا. فدعتني عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت قولي من هذا، هذا خير من قرصك. وحدثني عن مالك أنه قال بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بين يديها عنب، وقالت لإنسان خذ حبة فأعطيها، فجعل ينظر إليها ويعجب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها تعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. باب ما جاء في التعبب عن المسألة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الذي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أنس من النصر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا بعضهم حتى نفذ ما عنده، ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على منبره وهو يذكر صدقة وتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقد والسفلى هي السائلة. وحدثني عن مالك عن زيد بن زمان عن عطاء بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعطاء فرده عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحد ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة فإنما ورزق يرزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما والذي نفسي بيدي لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته بإليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا أن يأخذ أحدكم حبله فيعتضب على طريق، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منع. وحدثني عن مالك عن زيد بن سبعة عن عطاء بن ياسر عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت وأنا وأهلي ببقيع الغرق، فقال لأهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا لنا شيئا نأكل، وجعلوا يذكرون من حاجة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته عنده رجل يسأل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه مغضب وهو يقول لا أمري إنك لا تعطي من جيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطي من سأل منكم ولو أوقية أو عادلها فقد سأل إلحافا. وقال لسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية. قال من كل والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل. وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصت صدقة من مال وما زاد له عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك رحمة الله عليه لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، باب ما يقرأ من الصدقة بليه. قال حدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل من بني عبد الأشعري على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عينه. ثم قال إن الرجل لا يسألني ما لا يصلح له لي ولا له، فإن ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا. وحدثني عن مالك عن زيد بن سبعة عن أبيه أنه قال قال عبد الله بن أرقم يدلني على بان من المطيز أستحمل علي أمير المؤمنين، فقلت نعم جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاري ورفغي ثم أعطاه فجلبته؟ قال فغضبت وقلت يغفر الله لك تقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم إنما صدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم باب ما جاء في طلب العلم وبليه. قال حدثني عن مالك أن بلغه أن لقمان الحكيم أوصبناه فقال يا بني جالس العلماء وزاحم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب دعوة المظلوم باب ما يتقى من دعوة المظلوم بليه. وقال حدثني عن مالك عن زيد بن سمع نبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولا له يدعى هنية على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس وتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتما يرجع إلى أنا ونخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ما جئت ما يأتيني ببنيه. فيقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتارك ما لا أبا لك؟ فالماء والكلوى أيسر علي من الذهب والورق، وإم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا علي في الجليد وأسلموا علي في الإسلام، والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. إليه قال حدثني مالك عن ابن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وجزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدركم في الدارين شيخي. أحسن الله إليكم شيخي. هل نقرأ من سنن أبي داود غدا إن شاء الله شيخنا؟ قال كلام لم أفهمه ثم أطلق ما جزاهم. السلام عليكم.